قد يستغرب البعض من هذه التكبيرات ويظن أنها فقط مخصصة للعيد، وما علم الأكثرون أن أيام العشر التي نحن فيها أيام ذكر، أيام تكبير، كما كان يفعل الصحابة رضي الله عنهم. وهذا التكبير الذي سمعتموه وسيستمر معنا، هذا التكبير يشرع في هذه الأيام. صحيح أنه مطلق في كل وقت، كما كان الصحابة يأتون إلى الأسواق فيجهرون بهذا التكبير، فيسمع الناس أصواتهم فيرفعون أصواتهم بالتكبير. فإذا مررت بأسواق الصحابة في أيام العشر فإنك تسمع فيها تكبير الله عز وجل. هكذا كانت أسواقهم في أيام العشر. نحن اليوم ليس فقط أسواقنا، بيوتنا، في كل مكان قل ما تجد من يكبر الله جل وعلا. إبراهيم الخليل أبو الأنبياء، الله عز وجل قدر ألا يرزق بولد حتى كبر وبلغ من الكبر ما بلغ، دعا ربه عز وجل فرزقه الله الولد على كبر سن، سماه إسماعيل من أمه هاجر. فلما ولد أمره الله عز وجل أن يحمل هذا الطفل ويأخذ معه أمه، يذهب بهما من فلسطين موطن إبراهيم عليه السلام إلى مكة، وكانت مكة أرضا قاحلة، جبال بينها وادي فقط، هذه مكة، قطرة ماء ما فيها، نبتة خضراء ما فيها، حياة لا توجد، هذه مكة كانت هكذا. فذهب إبراهيم بأمر الله ووضع ابنه إسماعيل وأمه هاجر، ما معهما إلا زاد وماء قليل، فتركهما. قالت أم إسماعيل: يا إبراهيم، لمن تتركنا؟ أقل شيء الهوام والسباع تأكلنا، أو الجوع نموت به؟ قالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم، أمرني ربي. قالت: إذن فاذهب فلن يضيعنا الله. ثم لما بدأ إسماعيل يكبر، طبعا في تلك الأيام أرسل الله جبريل ففجر ماء زمزم ودبت الحياة في تلك الأرض منذ ذلك الزمن. ثم رجع إبراهيم، كان يتردد على مكة وفلسطين، مكة وفلسطين بين زوجتيه، حتى أمره الله عز وجل أن يرفع بناء أعظم بيت على وجه الأرض، أعظم موضع للعبادة، أعظم بقعة من البسيطة كلها، إنه بيت الله الحرام. بدأ إبراهيم يبني البيت، قيل أن آدم بناه، ثم جاء الطوفان فهده، ثم جاء إبراهيم فرفع القواعد مرة أخرى. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، كلما رأينا الكعبة تذكرنا نبي الله إبراهيم خليل الله عز وجل، واتخذ الله إبراهيم خليلا. اكتمل بناء البيت وصارت البقعة المشرفة منذ ذلك الزمن. أمر الله إبراهيم أن يؤذن، ينادي، قال: يا رب أنادي من؟ ما في أحد. قال: أذن، عليك النداء وعلينا البلاغ، احنا نوصل الصوت مو أنت. فقام إبراهيم على صعيد، ما في أحد إلا زوجته وولده، قال: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. يقول ابن عباس: أسمع الله كل من بين السماء والأرض، بل أسمع الله النطف في أصلاب آبائها وأرحام أمهاتها، أسمعها الله. ألا نسمع اليوم صدى نداء إبراهيم الخليل؟ وأذن في الناس، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. في ناس تجي مشي إلى اليوم تذهب إلى البيت الحرام، وفي ناس على سيارات، ناس على طائرات، ناس على باخرات من كل أنحاء الدنيا. لا يخوفونك، ترى الحج بسيط، يسهله الله عز وجل لمن أراد وصدقت نيته. كان السابقون يمشون الأشهر الطوال، يموت أكثرهم في الطريق، يصل من يصل ويموت من يموت ويضل من يضل، لكنهم في النهاية قلوبهم تشتاق إلى البيت الحرام. إذا رأيت البيت الحرام، رأيت الطائفين حوله، رأيت المقام، رأيت الحجر، شربت من الماء، دعوت الله، رأيت منى وعرفات، اشتاق قلبك لذلك المكان لننظر إلى بعض المشاهد في تلك البقعة ولتشتاق النفوس. وخطوت نحو البيت يسبقني فمي ليقبل الحجر العتيق الأنوار، فلثمته وشفعتها وأعدتها وكتبت في سفر المحبة أسطرا، وبدأت أسعى حوله متثاقلا، فمعي ذنوب المشرقين وما وراء، فإذا رملت أقض ذنبي كاهلي، وإذا مشيت فمن سواي مقصرا. قدمت لكم هذه المادة من منتدى أحلى حياة www.goodwayinlife.com